فأما فتحه وإعرابه الفاء ذاء فصيحة. أما حرف شرط وتفصيل هذا إعراب أن حرف شرط وتفصيل هكذا يعرف ذاته يفصل أنه تقول أما يعني أما كذا أما كذا تفصل وشرط فيحتاج الشرط إلى جواب. فأما الفتحة فتكون مثال هذه رابطة من جواب الشرط. سيأتي معنى هذا فيما في الممنوع من الصرف متى يكون ممنوع من الصرف إحسانا منها صيغة منتهى الجموع فواعل مفاعيل مفاعل هذه الأوزان تكون ممنوعة من الصرف. سيأتي معنى تفصيل ذلك. في الاسم جار ومجرور متعلق بمحذور تصديره كاسم بدل من ثلاثة بدل بعض من كل. المفرد نعت للاسم ونعت المجرور مجرور الاسم المفرد وجمع التفسير معطوف على الاسم والمعطوف على المجرور مجرور وجمع المتضارب المضاف والتكثير المضاف إليه مجرور والفعل معطوف أيضا على الاسم والمعطوف على المجرور مجرور المضارب نعت الفعل ونعت المجرور مجرور إذا ظرف لما يستقبل من الزمان صاحب من شرطه منصوب بجوابه دخل فعل ماض وعليه جار مجرور متعلق بدخل ناصر فاعل دخل وجملة في مكان جر بإضافة الإضافة إليها وهو معنى قوله خاطب لشرطه ولم يتصل الواو واو حال لم حرف نفس وجزم وقلب وينقص الفاعل المضارع مصدوم بلم وعلامة جزمه سكون في آخره جار مجرور متعلق بينقصه وآخر مضاف والهاء مضاف إليه يبني على الكفر في محل جر شيء فاعل يصف وهو مرفوع بالضمة الظاهرة وجواب إذا محدود بين عليه ما قبله والتقدير ينصب بالفتحة وهو العامل في إذا وهو العامل في إذا النصب وهو معنى قوله موصول بجوابه. نعم الآن الشرط أنا أقول أعراب المثل كما تعودت. يعني أن الفتحة يعني أنها تكون علامة للنقص في ثلاثة مواضع يعني قاعدة هكذا عليها الفتحة تكون علامة للنقص في ثلاثة مواضع الاسم المفرد كزي الفتحة الاسم المفرد جمع التكثير قلنا جمع التكثير مرة ما لأن بين المسلم بنية واحدة مثل الأسود أو أسلم فهمتني؟ نعم وكذلك الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ودخل عليه نقص، لن يدخل، لن يكتب، لن يلعب، إن زيدا، إن العلم نافع، كان العلم نافعا، كان الجد مفيدا، كذلك إن الأسود مختلفون، مثل الأسود منصوب الفتح. فيمر معنى التواصل يعني في الأسماء مثل المفعول به والمطلق والحال والتمييز والظرف وظرف الزمان وظرف المكان وما شكل ذلك. الموضع الأول حديث مفرد، وتقدم أنه ما ليس مسمى ولا صحة ولا ملحقا بهما ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، وذلك لكم رأيت بيتا والفترة والفترة. نعم، رأيت زيدا، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة بيننا. رأيت الفتى، ما أعرف الفتى، تعال رأيت غلامي رمز مفعول به الفتحة المنصوبة على الفلوس هي الفتحة المنصوبة الفتحة المقدرة منها عن دور الشغل المحلي تسمونا أول تقول غلامي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور الشغل المحلي لحركة المناسبة وهو مضاف ياء منفصل ومن متصل لم يعد سكون في محل جر بالإضافة. نعم، فقد حالنا قلنا أن الإعراب إما أن يكون ظاهرا أو مقدرا وإعراب فيعرب من هذا الكتاب جيد يعرف كل كلمة لا يترك شيء. نعم، وإعراب رأيت رأيت فعل وفاعل، قلنا أن الثالث كفاعل، ما الدليل على أنها اسم؟ اسمك إليه؟ ما معنى اسمك إليه؟ عفوا، ما هي علامات الاسم؟ التنوين، الاسم، الاسم لله، ايش؟ التعريف ايه؟ النون، التنوين، بالجر والتمييز يواني الدوائر ومسند الاسم تمييز الحاصل. نعم، فهذا لا يستند اليه وهي اقوى علم. نعم، وزيدا مفعول به منصوب بفتحه ضاره والفتى معطوف على زيدا منصوب بفتحه مقدره على الالف منع من ظهور التعاقب. نعم، وغلام ايضا معطوف على زيدا منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل الياء على ما قبل الياء المتكلم منع من ظهور الاستغراق المحلي بحركة المتكلم. يعني الإنسان في رأي عشر قائد يوميا في هذا الكتاب يصبح الأعراب لا مسجلة، أما يكون مش قديم تعبه خصوص الضرار ليش وذكر كلمة الجمع بعد الصدر هذا كان تكتب وهذا يتعلم إزاي تكتب في الناس يعني تحفظ هذا الإعراب بالإعراب هو إعراب المضاف إلى طريقته أو إذا اتصلت بها تعلم الإعراب الخفيف فتعرف تعود عليه كل يوم عشرة طائف. نعم، وظلام مضاف والياء وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر لأنه لا يظهر فيه إعراب. لأنه يعني مثلا أنت تقرأ نفسي بعدين يجي أن تقرأ الكتاب معك وأشلج وتبيع حالا وأشلج في نفس الوقت تبقى لي يعني تو مش مشكلة هذه وبعدين ما أحسن قدر أمس اللي تقول أو تقوى وتتراجع ما أحسن قدر أشتاكيهم ثم تراجع المالي يكمل معكم كيف ذلك كيف تمام زي وغيره ده مش لحظة كل وإلا شير سم عاد كير نفع شير سم عنه فأنا انفكر ساقاتي للناس في قاعدة تخفك على حقيقة ما يقضي منك الامتحانات ولا تلتين ولا نعمة تقرأ فقال لي وجدا يعرف ولي عالم ذكر الناس بوجه نعم والموضع يعني في قناة حتى يقول عليه عالم والموضع الثاني جمع التكثير هذا النوع الثاني بعد اسم المفرد جمع التكثير وتقدم شفت لو قلت في ذكر تقريبا في مدرجات تعاون على الجنوب وتقدم انه وتقدم انه لا تغير فيه بناء مفرد نحو رعيت الرجال والاسارى والجنود والعذار واعرابه رايت الفعل الثاني والرجال مفعول به مفعول وعلامه نصبه الفتحه الظاهره وأسارة معطوف على الرجال مخصوص لفتحة مقدرة على الملك منع من ظروف التعذر والجنود والعذار معطوفان أيضا على الرجال الأول منصوب بفتحة ظاهرة والثاني بفتحة مقدرة على الملك والموضع الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه منصب ولم يكن تأخيره بشيء لن يدخلنا فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب الكوش نصب اللي تصرف فيه من نصب لن يصرف فقط من التوكيد ذلك ويكون منصوب لن يدخلنا يعني النسوة وما يتصل بالأمثلة في الخمس واضح نعم زيدا مصدر جوازا تقديره أنا لن أخشى عمرا. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ن أراد الاستقبال ولك ولا فرض. وأقرب فعل مضارع مقصود بلن وعلامة مقصده المدحة الظاهرة وفاعله مستتر به وجوبا تصريفه سنة وليس مفعول به منصوب. وكذلك الحشى عرض لكن حشى منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من حصولها الثانية. هذه علامات النصب الأصيل، علامات النصب الأصيل اللي هي علامة النصب الأصيل اللي هي الفتح، وهذه أنواعها اللي هي متى يكون النصب الفتح؟ فعل مضارع. هو اسم مضارع جمع فتح. أي فعل مضارع؟ لم يتصل به شيء. اللي دخل إذا لم يحصل بأكل شيء فدخل عليه نصب، وقل فعل مضارع فرطه يدخل، وقل لك لم يدخل فعل مضارع، وقل لك يدخلنا ويدخل ولن يدخل خطأ. فعل مضارع إذا لم يحصل بأكل شيء ليه يا شيء وقل لك لكم الفنس نون النسوة لا نون توفيق لا يدخلنا يتصل بنون التوكيد وما يتصل بالعمير الخمسة تعوت عشر مرات الواو والألف والياء واو الجماعة ألف الاثنين والياء المؤلفة المفرد احفظوا هذه المصطلحات الأمثلة الخمسة يفعلون تأكلون لن تأكلوا على مصر حتى سياح الذي ينصب بفتح النزاف اسم المفرقين مثال مثال منصوب رجلا نعم غير نعم ما معنى ما سلم ما سلم نعم مثال أسود أكيد مثال منصوب نعم شنو يعرف أسود أحسن غير جسم المفرد مع التكسر الجسم نعم طيب ثم انتقل بعد ذلك الى العلامات الفرعيه نحكمها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.